بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وجدت للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يتعين نقله هنا لعظيم فائدته وشدة الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل عظيم النفع جليل القدر ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي العملي الخبري. القولي العلمي الخبري والتوحيد القصدي الإرادي العملي، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد، وعلى الثاني سورة قل يا أيها الكافرون. وكذلك دل على الأول قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وعلى الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. والتوحيد العلمي أساسه إثبات الكمال للرب ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل. والتوحيد العملي تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده. ومدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين، وأقرب الخلق إلى الله تعالى أقومهم بهما علماً وعملاً. ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله تعالى، وأقربهم إليه وسيلةً أولو العزم، وأقربهم الخليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم، أكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر شيئا من ما حدث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر أنه لما التجأ إلى بلد الدرعية وآواه الإمام محمد بن سعود رحمه الله، صارت الحرب بينه وبين من حوله سجالا، ينتصرون تارة ويصابون أحيانا، ولكن تكون العاقبة لهم، والله تعالى يحميهم ويقوي قلوبهم مع قلتهم ومع كثرة من حولهم ممن خالفهم. أظهر الله تعالى هذا التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وترك الشركيات التي كانت متمكنة وفاسدة في نجد وفي جزيرة العرب وفي غيرها من البلاد، ودانت به العلماء في القرى وفي البوادي حتى لم يبقى أحد ينازع ولا يجادل، وذلك لأن الشيخ رحمه الله تعالى تتبع شبهاتهم التي يتشبثون بها وبين بطلانها ورد عليهم ردا مقنعا كما في رسالته التي سماها كشف الشبهات، وذلك لأن من حوله من أهل القرى يوجد فيهم قضاة ويوجد فيهم علماء فيستبعدون أن يتميز هذا الشيخ عنهم بميزة لم يكونوا يعرفونها من قبل، فلذلك أنكروا عليه هذه الدعوة كأنهم يخشون أن يكون في ذلك نقص عليهم. كيف يكون هذا الذي هو منفرد وحده يكون أعلم منا وأفضل منا وقد كان صغيرا بالنسبة إلينا ونحن كبار الأسنان ونحن أقدم منه علما؟ فحملهم ذلك على أن خالفوه. وكذلك أيضا حملتهم المصالح الدنيوية، فلما خافوا أنهم إذا وافقوه فإنهم تنقطع عنهم مصالح دنيوية كانت تجري عليهم كجرايات القضاة والخطباء ونحوهم، أو خافوا أن ينزل قدرهم عند العامة حيث أن العامة يحترمونهم ويوقرونهم ويعترفون بفضلهم، والعامة قد أشرفت قلوبهم هذا العمل الذي هو التوسل والتبرك ودعاء الأموات وقصدهم، وقد نشأوا على ذلك. فهذا هو السبب أو هذه أسباب الخلاف بينه وبين بعض أهل زمانه. كتب مؤلفات أصبحت متداولة، انتشرت دعوته في الأمصار حتى في البلاد البعيدة لما ظهر قصده وظهر ما يدعو إليه. عند ذلك تقبل دعوته كثيرون. في مصر كان الذي يطبع مؤلفات أئمة الدعوة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، وكان يؤيد هذه الدعوة يبين على طريقته أنها دعوة سلفية. ثم بعده أيضا محمد حامد الفقي الذي كان أيضا يصحح الكتب أئمة الدعوة وينشرها ويعلق عليها ويبينها، فقبلوا دعوته وعرفوا صدق وصحة ما جاء به، وكذلك أيد دعوته في اليمن الصنعاني والشوكاني وهما من أشهر علماء اليمن، وفي العراق الألوسي النعمان الألوسي محمود والده والد النعمان صاحب التفسير، كلهم أيدوا هذه الدعوة وعرفوا أنها دعوة صادقة. وكذلك في البلاد البعيدة كل منهم قرأوا هذه مؤلفاته وأيدوها وقبلها وقبلها منهم من له التفات إلى ما ينفعه، وأما من استولى عليه الحسد واستولى عليه حب الرئاسة فإن أولئك لم يرفعوا بها رأسا ولم يقبلوا هدى الله، وكانوا هم الأكثرين، ولذلك أسباب. وأعظم الأسباب أن أعداء هذا الإمام أخذوا يكذبون عليه ويلفقون عليه أنه وأنه. وفي سنة 217 بعد موت الشيخ المجدد بأحد عشر سنة دخل أهل أئمة الدعوة مكة المكرمة، ولما دخلوها استقبلوا أهلها ولم يحصل فيها قتال، فعند ذلك جمعوا أهلها وناقشوهم فتبين لهم الحق، تبين لعلماء مكة الصواب والحق، وأنه ليس هناك ما ترد به هذه الدعوة. وكان مع هذه الحملة التي دخلوا مكة ابن المؤلف عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، ذكر أنهم ناقشوا أهل مكة فأورد بعضهم شبهة أو شبهتين فأجابوا عنها بالأجوبة الصحيحة، وذكروا لهم الأكاذيب التي كانت تلفق على دعوة الشيخ فبينوا كذبها. قالوا له إنكم تكفرون الناس من 600 سنة، فقال كلا لا نكفر إلا المشركين الذين تبلغهم الدعوة فيصرون على تركها. قالوا له إنكم إذا أراد أحد أن يدخل في ما أنتم عليه تقولون له اشهد على نفسك أنك كنت كافرا، واشهد على أبويك أنهما ماتا على الكفر وأشباه ذلك. فتبرأ من هذا كله، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فالحمد لله على هذه النعمة. يقول ما أسعد من هداه الله تعالى إلى معرفة حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد واتبعه. ثم إن المؤلف رحمه الله نقل كلاما لابن القيم في حقيقة التوحيد، ونعرف أن الذي قرر التوحيد التوحيد العملي أول من اعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، فإنه اهتم به وأولاه عناية، وذلك لوجود الشركيات في زمنه، فألف فيها الرسائل التي تقدمت أشار إليها المؤلف كاقتضاء الصراط المستقيم والتوسل والوسيلة، وتكلم عليه أيضا في كتابه الذي هو نقض التأسيس، وفي كتابه العقل والنقل، وفي كتابه أيضا الذي هو المنهاج في الرد على الرافضة وما أشبهها، وتابعه تلميذه ابن القيم، وتكلم على التوحيد في كثير من كتبه، منها كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تكلم على التوحيد وعلى الشرك وبين أنواعا من الشرك، ومنها كتابه الذي سماه مدارج السالكين شرح منازل السائرين، لأن صاحب المنازل أخر التوحيد، أخر باب التوحيد إلى آخر الكتاب، فلما وصل إليه شرحه، شرح التوحيد وتوسع في شرحه وبين حقيقة التوحيد. كذلك أيضا تكلم عليه في أكثر كتبه كما في هذا الكتاب الذي نقل عنه المؤلف، كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قد ذكرنا أن هذا الكتاب مفقود أكثره، يعني مفقود نصفه الأخير، طبع نصفه الأول أو قريب من نصفه، والنصف الأخير فإنما يوجد مختصره. الموصلي اختصر الكتاب في مجلد، وهو طبع النصف منه الآن الموجود في 5 مجلدات، ولكن فيها تعليقات كثيرة وحواشي. وعادة ابن القيم أنه يكثر من أو يتوسع في الكتابة، إذا كتب يطيل ويتوسع بضرب الأمثلة، فتكلم على العقيدة وأطال الكلام عليها، وكذلك أيضا تكلم على التوحيد العملي وتوسع فيه كعادته، وكذلك أيضا تكلم على التوحيد في منظومته التي تسمى الكافية الشافية النونية، تكلم على التوحيد وكذلك على الشرك وعلى العبادة، حقيقة العبادة، وذلك دليل على أن علماء الأمة رحمهم الله اهتموا بأمر التوحيد. لماذا؟ لأنهم عرفوا أنه الأساس، وأن من حققه نجا، ومن لم يحققه خيف عليه أن يقع في الشرك أو نحوه، فإن معرفة الشركيات مفيدة حتى يحذرها الشيء المسلم. ولذلك يستدلون بكلام حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشركيات فائدتها الحذر منها وتجنبها، وكذلك معرفة البدع لأجل أن يحذرها وأن يبتعد عنها، ومعرفة المعاصي والذنوب ومعرفة العقوبة عليها مهمة حتى يحذرها المسلم. فكذلك تكلموا على أنواع الشرك كما تكلموا على أنواع التوحيد، تكلموا على ضد ذلك وهو الشرك. نقل عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: فصل عظيم النفع جليل القدر ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي العلمي الخبري، هذا أحد النوعين، والثاني القصدي الإرادي العملي. يعني جعل التوحيد قسمين: التوحيد الأول يسمى التوحيد القولي، وذلك لأنه أقوال يتكلم بها المسلم، وهو صفات الرب سبحانه وتعالى. ويسمى التوحيد العلمي، وذلك لأنه علمي، يعني يعتمد على العلوم، على العلوم التي يتعلمها. ويسمى التوحيد الخبري لأنه أخبار، إخبار من الله وإخبار من نبيه صلى الله عليه وسلم. ويسمى التوحيد الاعتقادي، وذلك لأنه عقيدة يعقد عليها القلب. ويسمى توحيد الأسماء والصفات. ابن القيم رحمه الله قسم التوحيد إلى قسمين في كتاب المدارج، انقسمه إلى قسمين: توحيد في الإثبات، وتوحيد في الطلب. التوحيد الذي هو الإثبات توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الذي في الطلب هو توحيد العبادة. فتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي اهتم به الأولون من سلف الأمة. كتاب التوحيد لابن خزيمة يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الذات، وكتاب التوحيد لابن منده أيضا يتعلق بهذا النوع الذي هو الأسماء والصفات. وكلا الكتابين مطبوع، وتوسع كل منهما في هذا الكتاب على الأسماء والصفات. وسبب ذلك أن الخلاف وقع فيه بأزمنتهم، كان الخلاف مع المعتزلة ونحوهم الذين أنكروا هذا النوع الذي هو توحيد الأسماء والصفات. فاهتم السلف رحمهم الله تعالى بهذا النوع الذي هو توحيد المعرفة وتوحيد الإثبات، ويسمى التوحيد القولي، وذلك لأنه أقوال يقولها الإنسان. يعني يقول مثلا: أدين لله تعالى بأنه خالق كل شيء، وأدين له بأنه رب العالمين، وأدين له بأنه المتصف بصفات الكمال، وبأن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأدين له بأنه سميع بصير على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لأمره ولا مبدل لقضائه وقدره، عليم بذات الصدور، عليم بأحوال العباد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يدبر الأمر، وأنه على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وأشبه ذلك. أليس هذه أقوال؟ هذه أقوال فنسميه التوحيد القولي. وأليس هذا علمي؟ يعتمد العلم، يعني أنه يعتمد علوما علمناها من الشرع، علمناها من الشرع، يعتمده المتعلم، يتعلمها من الكتاب والسنة. أليس هو توحيد خبري يعتمد الأخبار، الإخبار من الله تعالى عن نفسه بكذا وكذا؟ أليس هو توحيد اعتقادي يعتقده الإنسان؟ فائدة هذا النوع الذي هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الذات والتوحيد الخبري العلمي القولي الاعتقادي، فائدته أن العبد إذا اعتقده علم عظمة الخالق وقدرته، وعلم إحاطته بكل شيء، واستحضر أنه يراه وأنه يسمع سره ونجواه، واستحضر أنه رب العالمين وأنه خالق الكون ومدبره، فيحمله ذلك على أن يدين لله تعالى بالنوع الثاني الذي هو توحيد الأسماء، التوحيد العملي. يقول: الرب الذي له الأسماء الحسنى لا تصلح العبادة إلا له، الرب العظيم الخالق الرازق لا يمكن أن يعبد غيره، لا يصلح أن يطاع سواه، الرب الذي هو على كل شيء قدير والذي يثيب عباده، كيف تصرف العبادة والتعظيم لغيره؟ لا شك أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فيكون التوحيد العلمي وسيلة وسبباً في التوحيد العملي. التوحيد الثاني يسمى التوحيد القصدي الإرادي العملي الطلبي، وذلك لأنه مقصود من العباد أن يدينوا لله تعالى به، هذا السبب، ولأنه مراد منهم. أراد الله منكم أن تدعوه وحده، وأن تعتمدوا عليه، وأن تتوكلوا عليه وحده. أراد من الجميع أن يقبلوا بقلوبهم عليه، وأن يخلصوا له العبادة، يسمى توحيدا إراديا، ويسمى توحيدا عمليا لأنه أعمال. الركوع والسجود عملي، والطواف بالبيت عملي، والإحرام لله تعالى عملي، وكذلك أيضا بقية الأعمال تسمى توحيدا عمليا، وقد يكون فيه أيضا توحيد خبري قولي، وذلك لأن التسبيح قولي وهو عبادة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء وما أشبهها ولو كانت أقوالا باللسان، ولكنها من العمل الذي يجب أن يكون لله وحده. فهذه أسماء هذين النوعين، توحيد المعرفة والإثبات يسمى التوحيد القصدي الإرادي، يسمى التوحيد الخبري، التوحيد العلمي، التوحيد القولي، التوحيد الاعتقادي. أربعة هذه الأسماء أسماء لتوحيد الاعتقاد: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الذات. وأما التوحيد العملي الخبري، التوحيد العملي القصدي الإرادي، فهو توحيد الطلب والقصد. هذه سبب تسميته طلب، لأن العباد يطلبون من الله توحيد طلبي وتوحيد قصدي وإرادي وعملي. توحيد العبادة وتوحيد، ويسمى توحيد الإلهية. فهذه نوعي التوحيد. الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أدخلوا يعني فصلوا نوع تفصيل، وذلك لأن التوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيدين: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. يتضمنهما إذا قلنا توحيد المعرفة والإثبات: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، معرفة ذاته، وإثبات ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. فلذلك سمي توحيد المعرفة والإثبات. ذكر الأدلة. عندنا سورة قل هو الله أحد، هذه السورة دليل على أي التوحيدين؟ دليل على توحيد القول أو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. سورة قل يا أيها الكافرون دليل على توحيد العبادة، على التوحيد العملي الإرادي القصدي الطلبي، لأن الله أمر فيها بالعبادة: لا أعبد ما تعبدون، يعني أعبد الله وحده ولا أعبد غيره. كذلك الآيات، الآية التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. الآية هذه في توحيد الاعتقاد، في التوحيد العلمي الخبري. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم وبيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه في التوحيد العملي الذي هو توحيد الإرادة وتوحيد العمل وتوحيد القصد والطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين: يقول هو الله أحد، يقول يا أيها الكافرون في سنة الفجر. وذلك لأن في سورة قل هو الله أحد توحيد العقيدة، توحيد الاعتقاد، وفي قل يا أيها الكافرون توحيد العمل. التوحيد الذي يكون عملا يعني إخلاص العبادة، ويقرأ بهما أيضا في سنة المغرب يعني الركعتين بعد المغرب كما ثبت ذلك في الأحاديث، ويقرأ بالآيتين آية البقرة قولوا آمنا بالله، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب، يقرأ بهما أيضا في سنة الفجر. لماذا؟ يقول لأنهما يتضمنان التوحيدين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. ما المراد بالتوحيد العلمي؟ التوحيد العلمي أساسه إثبات الكمال للرب تعالى ومباينة لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، هذا حقيقة التوحيد العملي العلمي. التوحيد العلمي الذي هو توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت صفات الكمال للرب سبحانه وتعالى، وتثبت أنه بائن من خلقه، أنه على عرشه بائن من خلقه، وأن تنزهه تعالى عن العيوب والنقائص، وتعتمد في ذلك على الأدلة، فإن الله تعالى يذكر ذلك في القرآن كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه لله عن التمثيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات للكمال يعني رد على الطائفتين الممثلة، رد عليهم بقوله ليس كمثله شيء، والمعطلة رد عليهم بقوله هو السميع البصير، وكذلك قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للنقائص، وقوله ولا يؤده حفظهما نفي أيضا للناقص، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشبه ذلك، وكذلك الإثباتات كقوله عالم الغيب والشهادة له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير، هذه أدلة إثبات هذا النوع الذي هو التوحيد العلمي، التوحيد الخبري الاعتقادي. أما التوحيد العملي فهو تجريد القصد لله تعالى بأن يحب الله تعالى من كل قلبه ويخافه وحده، يخلص الخوف لله ويخلص الرجاء له ويخلص التوكل والإنابة، فلا يتوكل إلا عليه لقوله تعالى وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، والإنابة لقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستعانة لقوله وإياك نستعين، والاستغاثة لقوله إذ تستغيثون ربكم، والعبودية بالقلب واللسان والجوارح، العبودية لعموم إياك نعبد ولقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وما أشبه ذلك، إخلاص هذه كلها يسمى توحيدا علميا عمليا، يسمى التوحيد العملي، التوحيد القصدي الإرادي الطلبي، لأنه مطلوب من العباد أن يأتوا به. ثم يقول رحمه الله مدار ما بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين، يعني على توحيد العبادة وعلى توحيد الاعتقاد، وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا، من قام بالنوعين التوحيدين توحيد الاعتقاد اعتقد ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وتوحيد العمل أخلص لله أعماله فهو أقرب الخلق إلى الله تعالى. ولهذا كانت الرسل صلوات الله عليهم أقرب الخلق إلى الله، وذلك لأنهم أولا أعرفوا بالله تعالى، أعرفوا بأسمائه وبصفاته، وثانيا أنهم أقربهم أو أكثرهم عملا. ولهذا يقول بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهم الرسل لما كانوا أعرف بالله كانوا أشد خوفا وأكثر عبادة. إن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة، قام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأقرب الخلق إلى الله الرسل لكمال معرفتهم بالله تعالى، وأقرب الرسل أولو العزم، أقربهم إلى الله وسيلة، وهم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هؤلاء هم أولو العزم. وأقرب أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وخاتمهم خاتم الرسل سيد ولد آدم، أكرمهم على الله تعالى. لماذا؟ لكمال عبوديته وكمال توحيده. فكلما كان الإنسان من أهل التوحيد الخالص كان قريبا إلى الله، كان من أقرب الخلق إليه. بقية الكلام عن كلام ابن القيم نأتي إليه فيما بعد. عندنا قسم ابن القيم التوحيد إلى نوعين. ما هما هذان النوعان؟ أحسنت. هذان النوعان: التوحيد العلمي والتوحيد العملي. لكل منهما أيضا عدة أسماء. الاعتقادي لماذا سمي هذا علميا وهذا عمليا؟ ما فائدة التوحيد العلمي؟ لكن له نتيجة. أحسنت. يعني أن من عرف حقيقة التوحيد العلمي دان لله تعالى بالتوحيد العملي، ومن نقصت معرفته بالتوحيد العلمي نقص قدر التوحيد العملي في قلبه. عندنا ذكر المؤلف أن كل واحد من النوعين عليه دليل، فسورة قل هو الله أحد على أيهما تدل، وكذلك الكافرون. كذلك الآيتان، آية قولوا آمنا بالله على أيهما تدل، وآية قل يا أهل الكتاب ما مناسبة قراءتهما في سنة الفجر؟ يجدد الاعتقاد في أول النهار ويجدد العمل في أول النهار لصلاة الصبح، وكذلك في أول الليل لسنة الفجر سنة المغرب. ذكر ما أساس التوحيد العلمي، أساسه الذي ينبني عليه هذا، يعني أساس التوحيد العلمي إثبات الكمال للرب تعالى وتنزيهه عن العيوب والنقائص. وإذا حصل ذلك، إذا حصل من العبد هذا التنزيه نسميه توحيدا علميا، والتوحيد العملي ذكر من أقرب الخلق إلى الله تعالى، أقرب الخلق هذا القرب أقربهم، أقربهم إلى الله، أقرب الخلق إلى الله تعالى. القرب ها هنا قرب مكان أو قرب مكانة، يعني أفضلهم وأقربهم إلى الله تعالى مكانة، حيث أنه يتقرب إلى الله بهذه الأعمال. نعم. ذكر أن أقرب الرسل أولو العزم، من المراد بأولو العزم؟ هل تحفظ دليلا ذكروا فيه من القرآن؟ صحيح هذه الآية دليل عليهم لأنها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الآية الأخرى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. نكتفي بهذا.